الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. لحظة، صحاء الليل. خيرا، من حفظه تفضل. بذله الجلالة، ما أنفق منذ خلق، منذ خلق الله السماوات قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي. كيف؟ عندي وقف على هذا، وهو ابن يحيى، لأن هذا عمه القاسم بن يحيى. قال حدثني عمي القاسم بن يحيى. الحافظ يقول تقدم ذكره وذكر عمه في تفسير سورة النور. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، له أخ اسمه عبد الله، ضعيف فمكبر الاسم مصغر الرواية، ومصغر الاسم مكبر الرواية. وعبيد الله هذا من أثبت الناس في نافع. عن نافع أبي عبد الله مولى بن عمر، عن ابن عمر، ونافع من أثبت الناس في ابن عمر، ليس له إلا منافس واحد وهو سالم، وإن كان يوجد من الرواة الكثير ممن هم أقوياء في ابن عمر، لكن هذان الاثنان أقوى الجميع. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. رواه سعيد بن سعيد عن مالك. الشاهد أن من الحديث قوله إن الله يقبض الأرض يوم القيامة، وأيضا وتكون السماوات بيمينه، كما سيأتي بيانه في الأحاديث الآتية. وقال عمر بن حمزة قال الحافظ بن حجر يعني ابن عبد الله بن عمر الذي تقدم ذكره في الاستسقاء، وشيخه سالم هو ابن عبد الله بن عمر عم عمر المذكور، وحديثه هذا وصله مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أبي أسامة عنه. قال البيهقي خيرا، وقال عمر بن حمزة سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبض الله الأرض. حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال سمعت يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قال حدثني منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله أن يهوديا، الأغلب أن عبد الله هذا بن مسعود، لم يتكلم عنه الحافظ لكن هذا الظاهر. يقوله ابن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، يعني تصديقا لكلام اليهودي، ويكون هذا عند اليهود من التوراة التي لم تحرف. ثم قرأ، أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما قدر الله حق قدره. المراد بهذه الآية التي في الزمر لا التي في الأنعام، لأنه جاء فيها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبا وتصديقا له. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله وما قدر الله حق قدره. هذا شيء يؤمن به أهل السنة ويرده أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، فإن صدورهم ضاقت بهذه الأحاديث ولم يستطيعوا الاستسلام لها وقبولها. خيرا، الحديث الأخير هو الذي يحضر إن شاء الله، والشاهد فيه ظاهر وهو إثبات اليد لله عز وجل وأن تلك اليد لها أصابع. يقول ما حكم بول الصبي والصبية؟ الكلام على وقت الرضاع، أما إذا كانوا قد أصبحوا، يعني إذا كانوا مقتصرين على حليب أمهاتهم، إذا كانوا مقتصرين على حليب أمهاتهم فيغسل من بول الطفلة ولا يغسل من بول الطفل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فالغلام يرش عليه رشا، والرش لا يشترط أن يسيل الماء فوق الثوب إذا بال على ثوبك، والغسل أن يجري الماء على ثوبك. هذا عندما يكونون في سن الرضاع شريطة أن الرضاع من حليب أمهاتهم، فإذا كانوا يرضعون من الحليب الصناعي فلا بد من الغسل لبول الغلام والجارية، ولو كانوا يرضعون من أمهاتهم تارة وثارة من الحليب الصناعي، في اليوم رضاعة رضاعتان من الحليب الصناعي والبقية يغسل، لأنه قد أصبح هناك شيء أجنبي، إنما يرش من بول الغلام عندما يكون يرضع من حليب أمه فقط. إذا عرفنا أن بول البنت يوصل سواء كانت ترضع من حليب أمها أو من الحليب الصناعي. وقلنا ما هو إلا حليب الأم فقط، أما إذا كانت تشرب حليب بقر أو غنم أو حليب صناعي أو أغذية أخرى فلا بد من غسل. نعم لا بد من غسل. يقول نذرت صيام 10 أيام فهل أصومها متفرقة ومتتابعة؟ إن كنت قلت في نذرك 10 أيام متتابعة فيلزمك التتابع، وإن كنت لم تقل شيئا فلا يلزمك التتابع، لا يلزمك، يكفي أن تصوم 10 أيام مجتمعة أو متفرقة. قال ما حكم الذي يربي لحيته حتى تكبر ثم يحلقها وهو يعلم أن حلق اللحية حرام؟ هذا عاصي لله عز وجل، والأدلة التي وردت في حلق اللحية تتنزل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قص الشوارب وارخوا اللحى خالف المشركين، والتشبه بالمشركين في التقصير قبل الحلق، والحلق يعتبر مبالغة في التشبه، فهذا يعتبر عاصٍ لله عز وجل. وينضم في حلق اللحية قضية أخرى وهي المجاهرة، كونه يتبجح أمام الناس بلحيته المحلوقة. يعني هناك أحيانا تحصل الإنسان معصية يختفي ويستتر، وهذا يجهر ويعلم الناس أن لحيته محلوقة، نسأل الله السلامة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وهذا الذي حلق لحيته مغرور معجب بأعداء الله، إن أراد الجمال فليتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني الذي قد أعطاه الله من الجمال ما أعطاه، وإن أراد كمال الرجولة فأكمل الناس رجولة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أي صفة حسنة فهي في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما التشبه بأعداء الله حتى في اللحية يحلقها فهذا من ضعف العقل وضعف الدين، نسأل الله سلامه. نعم تمام. نحن الآن لسنا فيما تحت القبضة، نحن في من جاء فوق القبضة، تمام، في من حلق لحيته. فالصنيع بن عمر لم يوافقه عامة أهل العلم على هذا ورضي الله عنه وأرضاه، أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرد عنه في قط في حديث صحيح أنه أخذ من لحيته. ورد في حديث في سنده رجل متروك أظنه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف يا إخوة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، قال فيه ابن معين كذاب خبيث. هذا الذي ورد، وإلا فالأحاديث الصحيحة كلها تأمر بإعفاء اللحية. وحلق اللحية يعتبر حراما بإجماع العلماء قاطبة، لم يقل قط بحلق اللحية إلا من تسممت أفكارهم الآن بالأفكار المستوردة من قبل الكفار. أما علماء المذاهب الأربعة وغيرهم رحمة الله على أمواتهم وحفظ أحياهم فكلهم يقولون بتحريم حلق اللحية. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.